بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ذكرنا في المحاضرة السابقة أن لأهل السنة سمات وصفات، وأن معرفة هذه السمات هو من باب معرفة الكليات قبل الخوض في الجزئيات. وما ذكرنا كذلك أنه لمعرفة الحق لا بد من معرفة ما يقابله، فإذا أردت أن تعرف التوحيد فلا بد وأن تعرف الشرك، وإذا أردت أن تعرف السنة فلا بد وأن تعرف البدعة، وإذا أردت أن تعرف الطاعة فلا بد وأن تعرف المعصية، حتى تميز وتفرق بين الأمرين. وذكرنا أن لهذا أصل في كلام الله عز وجل، حيث قال عز وجل: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذن لمعرفة الشيء فلا بد من معرفة ما يقابله حتى يحصل التمييز والتمايز بين الحق وبين ما يضاد الحق. فإذا ذكرنا سمات أهل الحق كذلك يتعين أن نذكر سمات أهل الباطل. فلأهل الباطل سمات في مناهجهم، ومنها أنهم يجعلون أقوالهم هي الأصل، ويجعلون ما جاء في الكتاب والسنة تبع لها، أي أن ما جاءت به النصوص أي نصوص الكتاب والسنة تبع لأقوالهم، بينما الأصل عند أهل السنة أن الأصل في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المرجع إليهما. أما هؤلاء فكما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما سبيل الضلال والبدعة والجهل فعكس ذلك، ذلك أن يبتدع بدعة برأي رجال وتأويلاتهم ثم يجعل ما جاء به الرسول تبعا لها، ويحرف ألفاظه ويتأوله على ما وافق ما أصلوه. وهؤلاء تجدهم في نفس الأمر لا يعتمدون على ما جاء به الرسول ولا يتلقون الهدى منه، ولكن ما وافقهم منه قبلوه وجعلوه حجة لا عمدة، لا يجعله عمدة وإنما يجعله حجة، وما خالفهم تأولوه، كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه أو فوضوه، كالذين لا يعلمون الكتاب إلا أمان. وقال أيضا: وأما أهل البدع فهم أهل أهواء وشبهات، يتبعون أهواءهم فيما يحبونه ويبغضونه، ويحكمون بالظن والشبه، فهم تبع الظن وما تهوى، فهم يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فكل فريق منهم قد أصل لنفسه أصل دين صنعه إما برأيه أو قياسه، والذي يسميه عقليات، أو بذوقه وهواه، أو بذوقه وهواه الذي يسميه ذوقيات، أو بما يتأوله من القرآن ويحرف فيه الكلم عن مواضعه ويقول: إنما نتبع القرآن كالخوارج أو بما يدعيه في الحديث والسنة ويكون كذبا وضعيفا كما يدعيه الروافض. وكثير ممن يكون قد وضع برأيه أو ذوقه يحتج من القرآن بما يتأوله على غير تأويله ويجعل ذلك حجة لا عمدة، وعمدته في الباطن على رأيه كالجهمية والمعتزلة في الصفات والأفعال بخلاف مسائل الوعد والوعيد. فهذه أول سمة من سماتهم أنهم يجعلون أقوالهم هي الأصل، سواء كانت نابعة عما يسمونه عقليات أو نابعة عن أذواقهم ووجدهم ونحو ذلك من الأمور التي يستندون عليها. ثانيا، من سمات مناهج أهل الباطل أن عامتهم لا يعرفون ما جاء في الكتاب والسنة، عامة هؤلاء لا يعرفون ما جاء في الكتاب والسنة، أنهم بعيدون عن تعلم الكتاب والسنة. ويقول ابن تيمية: وهؤلاء قد لا يعرفون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إما عجزا وإما تفريطا، فإنه يحتاج إلى مقدمتين، أن الرسول قال كذا وأنه أراد أو أراد به كذا، لا يعرفون هذا، لا يعرفون أن الرسول قد قال كذا أو أراد كذا، بل إن بعضهم قد يستشهد يعني بحديث فيظن أنه قرآن، يظن أنهم قرآن لجهلهم بالقرآن وجهلهم بالسنة. ثالثا، أنهم يتعاملون مع النصوص بما يوافق أهواءهم، يتعاملون مع النصوص بما يوافق أهواءهم. وكثير منهم إنما ينظر في تفسير القرآن والحديث فيما يقوله موافقوه على المذهب فيتأول تأويلاتهم، فالنصوص التي توافقهم يحتجون بها والتي تخالفهم يتأولونها. وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر اتباع نص أصلا، ولكن وهذا في البدع الكبار كبدع الرافضة والجهمية. رابعا، أنهم يلبسون الحق لباس الباطل ويلبسون الباطل لباس الحق، فهم يقيمون الباطل بدلا من الحق، فالحق باطل والباطل حق. قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فهم متلازمان، فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به خفي عليه من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا، ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلا، من يكتم الحق يحتاج أن يقيم موضع هذا الحق باطلا. وخامسا، من سمات أهل الباطل اتباع المتشابهات والألفاظ المجملة المشتبهة، لأن من النصوص ما هو واضح بين الدلالة ومنه ما هو مشتبه، وإن كان هذا الاشتباه يسمى الاشتباه النسبي. الاشتباه النسبي، ما معنى نسبي؟ أنه قد يظهر لي المعنى ويخفى عليك، أو يظهر لك المعنى ويخفى علي، فهذا يسمى الاشتباه النسبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الأهواء: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. وقد تحدث علماء السلف عن سمات الفرق الهالكة وأسباب تفرقهم وما أحدثوه في الدين، وتحدثوا من باب النصيحة والتحذير. فقد سأل عمرو بن قيس الحكم بن عتبة: ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ قال: الخصومات، أي ما يحصل من المناظرات، ويحصل من إيش؟ من أن بعضهم قد يكون ألحن بحجته من الآخر، فإذا كان غلبه بالرأي أو في المحاجة أو في المجادلة تبعه. وقال الفضيل بن عياض: لا تجادلوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. وفي مصنف عبد الرزاق أن رجلا قال لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس: كل هوى ضلالة، كل هوى ضلالة. وعن أبي قلابة قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. والله تعالى ذم في كتابه من يتبع المتشابهات. وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم كما عاقب عمر رضي الله عنه صبيغا، وقد صارت هذه العادة سمة وشعار لأهل البدع ومنهجا ينتهجونه في التلبيس وسلما للوصول إلى غاياته. يأتون لبعض الآيات المحكمة فلا يعتبرونها، وإنما يأتون إلى المتشابه من الآيات. فالقرآن منه محكم ومنه متشابه، فيأتون للمتشابه فيؤولونه على غير تأويله. وقد سئل عمر: كيف نضل وفينا كتاب الله؟ كيف يحصل الضلال وفينا كتاب الله؟ قال: كتاب الله عز وجل أنزل ونحن نعلم فيما نزل ولما نزل، ويأتي أقوام لا يعلمون فيما نزل ولما نزل، فيحصل من هنا مثل هذه التأويلات. ومن سماتهم كذلك طعنهم في الصحابة، وقد تقدم أنهم يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكبار الخوارج وكبار الشيعة والمعتزلة يطعنون في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالخوارج كفروا أكثر الصحابة، والروافض كفروا أكثر الصحابة، والمعتزلة كذلك طعنوا في الصحابة وفي علمهم وفي فهمهم. فالنظام أسقط عدالة ابن مسعود وطعن في فتاوى علي رضي الله عنه، وسلب عثمان بن عفان، وطعن في كل من أفتى من الصحابة في الاجتهاد، والبعض منهم أبطل إجماع الصحابة، فهذا ديدنهم. وكان زعيمهم واصل بن عطاء الغزالي يشكك في عدالة علي وابنيه وابن عباس وطلحة والزبير وعائشة وكل من شهد حرب الجمل من الفريقين، وقال مقالته المشهورة: لو شهد عندي علي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما. وهذا من الازدراء لعلمي بأن أحدهما فاسق ولا أعرفه بعيني ووافقه على ذلك صاحبه عمرو بن عبيد. وهكذا الخوارج وهكذا الروافض يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم حملة هذا الدين. ومن سمات أهل الباطل انتقاصهم لعلوم السلف وقولهم بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذه المقولة قالها بعض المتأخرين، وكيف يقول ابن تيمية: ولا يجوز أن يكون الخالفون أعلم من السابقين، كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنون به حقيقة. وطريقة السلف هي الطريقة الأسلم والأعلم والأحكم، لا على ما يدعي هؤلاء من انتقاص علم السلف ومنهج السلف. ومن سمات أهل الباطل أنهم جمعوا بين الجهل والظلم، بين جهلهم بالأحكام وأمور الدين وبين اعتدائهم وظلمهم وتطاولهم. وقال ابن تيمية: وهذا لأن الأصل الذي اشتركوا فيه أصل فاسد مبني على جهل وظلم، وهم مشتركون في ظلم سائر المسلمين، فصاروا بمنزلة قطاع الطريق المشتركين في ظلم الناس. ولا ريب أن المسلم العالم العادل أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعض. والخوارج تكفر أهل الجماعة، وكثير من أهل أكثر كذلك أكثر المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك الرافضة ومن لم يكفر فسق، وكذلك أكثر الأهواء يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم فيه. فجمعوا بين جهل بكلام الله وكلام رسوله وكلام السلف الصالح وبين ظلمهم وكثرة التكفير عندهم، فهم زيادة على أنهم يكفرون بعضهم بعض يكفرون من خالفهم بأدنى مخالفة. ومن سمات منهج أهل الباطل أن استدلالاتهم لا تخرج عن الأمور التالية، فما يحتج به هؤلاء إما أن تكون آيات وأحاديث صحيحة لكنهم يتأولونها ويتعسفون في تفسيرها حتى توافق الباطل الذي جاءوا به، هذا أولا، وإما أحاديث واهية موضوعة لا يحتج بها ولا يعتمد عليها بل هي مخالفة لأهم قواعد هذا الدين المبنية على الآيات والأحاديث الثابتة الصحيحة. وهذا الصنف من الأحاديث المكذوبة والموضوعة هو أغلب بضاعتهم هي من هذا. ثالثا، وإما بحكايات مكذوبة منسوبة لبعض أئمة هذا الدين فينسبون لهم الحكايات المروية بأسانيد مظلمة وعن رجال مجهولين وهي مخالفة ومردودة لما اشتهر من دين الله عز وجل، فيحتجون بهذه الحكايات أو بمنامات. وكيف يترك شرع الله عز وجل لمنام من المنامات يحكيه أحدهم ويقول به فينقض به دين الله عز وجل، أو أقوال من تكلم في الدين بلا علم وليس معه مما يقول دليل يعني شرعي، أو بحجج هي من جهة الرأي والذوق وهي أوهن من بيوت العنكبوت. والمقام لا يتسع لذكر مثل هذه الأمثلة في هذا الجانب، لكن هذه بضاعتهم. ومن سمات أهل الباطل أنهم يتهمون أهل السنة بأنهم أهل تقليد وليسوا أهل نظر، فيقولون أنتم فقط تستدلون بظواهر النصوص وتقلدون دون أن تعملوا عقولكم، بينما إعمال العقل في هذا هو أن يسترشد بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية: ومن العجب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد وليسوا أهل نظر واستدلال، وأنهم ينكرون حجة العقل. وربما حكي إنكار النظر عن بعض أئمة السنة وهذا مما ينكرونه عليهم، فيقال لهم: ليس هذا بحق، فأهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن، فهذا أصل متفق عليه بينهم، والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر، كل هذا مأمور به في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يكونوا بمثابة كالحمار يحمل أسفارا فهذا ظلم لأهل السنة، فإنهم أدرى وأعلم بكلام الله وكلام رسوله ومقصوده ومراده. ومن سمات أهل الباطل تكفيرهم لخصومهم، وهذا مشهور عنهم كما تقدم. ومن سمات أهل الباطل اضطراب أقوالهم وتنقلهم من قول إلى قول، يتنقلون. فقال ابن تيمية: إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول، يجزمون في القول في موضع ويجزمون بنقيضه في موضع آخر وتكفير قائله في موضع آخر، وهذا دليل على عدم استقرارهم وعدم يقينهم. فالإيمان كما قال فيه قيصر يعني هرقل الروم، قال لأبي سفيان عمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم: هل يرجع أحد منهم عن دينه سقطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد. ولذلك قال بعض السلف وهو عمرو بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. أكثر التنقل. فهذه بعض السمات نذكرها في مقابل ما ذكرناه في الدرس الأول في بيان حال هؤلاء، فتنتهي بهذه الأمور الكلية لننتقل بعدها إلى ما ذكره المصنف في هذه الرسالة، ونقوم بحول الله بشرحه وبيانه. تفضل. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، ترك البدع وكل بدعة ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. نعم. إذن أصول أهل السنة، وإذا قيل السنة فالسنة لفظ استعماله متعدد، فقد يستعمله الفقيه في معنى، والمحدث في معنى، وصاحب العقيدة في معنى أو في عدة معاني. فالسنة قد تكون هنا في مقابل البدعة، وقد تكون في باب الفقه كأحد الأحكام التكليفية الخمسة من الواجب والسنة والمباح والمحرم والمكروه. فالسنة عند الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا عند أهل الفقه. ونحن نحتاج إلى هذه العبارة لأنها تتردد في مواطن أخرى على مقصود معين، فالسنة هنا هي في مقابل البدعة، أو السنة المقصود بها الاتباع، فعند أهل السنة والجماعة رضوان الله عليهم أنه لا بد من التمسك بهذه السنة والحرص عليها والأخذ بها، وذلك باتباع ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، فاعتمدوا أهل السنة والجماعة على هذا الأصل، أننا نؤمن بكلام الله وكلام رسوله وفق فهم السلف الصالح، ثم بعد ذلك تترك الخصومات والمراء والجدل، لأن هذه الأمور لا تورث علما، فنتركها ونترك كل البدع. فلا بد من البعد عن الخصومات، ولا بد من البعد عن الجدل، ولا بد عن بعد عن البدع على شتى أنواعها. فالسنة هي الصراط المستقيم الذي تركنا الله عز وجل عليه وتركنا عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، نتمسك بها، نؤمن بها، نفهمها وفق ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله: منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. كما قلنا أن الاستعمالات السنة استعمالات متعددة، فقلنا إن الفقهاء يستعملونها كحكم تكليفي، فيكون عندهم السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والسنة عند المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير. والسنة في باب الاعتقاد، وهي المرادة هنا، السنة في باب الاعتقاد هي المقصود بها العقيدة، فكأنه قال هنا: والعقيدة عندنا آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، آثار الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الآثار التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو مؤكد لما جاء في القرآن، لأن السنة لا تخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن تكون مؤكدة لما جاء في القرآن، فقد يأتي الحكم في القرآن في أمر معين وتأتي السنة بمثله، كتحريم بعض المحرمات، فإذا حرم الخمر في القرآن كذلك جاء النقل في تحريم الخمر في السنة، أو تكون موضحة لشيء أجمل في القرآن، هذا ثانيا. فأمر الله عز وجل مثلا بقطع يد السارق، فالسنة وضحت من أين تقطع يد السارق، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب، اليد تشمل جميع الأجزاء من الكف والساعد والذراع، فمن أين تقطع يد السارق؟ من مفصل الكف، كما جاء توضيحه في السنة. وهكذا في كثير من الأحكام جاءت السنة مبينة وموضحة لهذا الأمر، كما الأمر في الصلاة والأمر في الزكاة ونحو ذلك، أمر بالصلاة، لكن من الذي بين مواعيدها وأوقاتها وعدد ركعاتها؟ كل هذا جاء في السنة. وقد تأتي السنة بأمر ثالث، وهو أمر لم يرد في القرآن لكنه جاء باستقلاله في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العقيدة، يعني دلائل القرآن والسنة، تؤخذ من مصدر التلقي. السبب أن يعني العقيدة أمور غيبية، الأمور إيش؟ الغيبية. فالإيمان قد يطلق ويراد به كل الدين، وقد يطلق الإيمان ويراد به جانب الاعتقاد، لنأخذ على هذا مثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من شعب الإيمان. فكلمة الإيمان هنا شملت الدين كله، سواء في جانبه الاعتقادي أو في جانبه العملي. وبينما في حديث جبريل، جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فخص الإسلام في الأعمال الظاهرة، وسأله: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فجعل الإيمان الأمور الباطنة، فلفظ الإيمان يطلق في اعتبار أنه يشمل جميع الدين، ويطلق ويراد به جانب الاعتقاد. فإذن الجوانب الاعتقادية جوانب غيبية لا تؤخذ بالرأي ولا تؤخذ بالقياس، كما أن القياس يستعمل في جانب الجوانب العملية، إلا ما شهد به الدليل، لأن هناك قياس أولى وقياس تمثيل وقياس شمولي. فالنصوص ما جاءت إلا بقياس الأولى ونحو ذلك. فإذا ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا بالأهواء، وإنما هو الاتباع وترك الهوى، المصنف هنا رحمه الله تعالى الإمام أحمد أرشد إلى أمرين: إلى الاتباع وإلى ترك الهوى، لأن هذا شأن مستقل وهذا شأن مستقل، ولا بد من الاتباع وعدم الابتداع، ولا بد كذلك من التخلص من آفة الهوى. فتتبع ولا تبتدع، تبتدع، وعليك أنك في هذا الجانب تكون مجانبا للهوى، لهوى النفس ومراد النفس. فلا بد لنا أن ندرك أنه لا بد من التقيد بما جاء، وأن نبتعد في نفس الوقت عن اتباع الهوى، أن نبتعد عن اتباع الهوى. فقوله ليس في السنة قياس، المقصود بالسنة هنا العقيدة كما تقدم. والقياس في باب الفقه يعني منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فالقياس هو أحد الأدلة التي يستدل بها، لأن هناك في مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع والقياس. والقياس له أركان، وهو أن يكون هناك أصل، ويكون هناك فرع، ويكون هناك علة، ويكون هناك حكم. فيقاس الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، علة تجمع بين الفرع والأصل، فيكون عن ذلك حكم. كما أن كل مسكر حرام، فبالتالي هناك أنواع من المسكر خلاف الخمر تقاس على الخمر، فيكون حكمها حكم الخمر باعتبار أن العلة بينهما الإسكار، العلة بينهما الإسكار. فإذن إذا كان الخمر نص على تحريمه، فما بالك بالحشيش، أو ما بالك في المخدرات ونحو ذلك، فيقال أنها حرام لأنها فرع عن الخمر لعلة جامعة بينهما، وهي الإسكار، وهي الإسكار، فيكون حكمها حكم الخمر، حكمها حكم الخمر في التحريم، وهكذا. فإذن هذه أربعة أمور لا بد من مراعاتها عند القياس المحمود. أما القياس المذموم الذي يكون تبع لرأي أو تبع لهوى أو يعني ما له في الأصل دليل ونحو ذلك، فأهل البدع خاضوا في هذا الباب بعقولهم وآرائهم وأهوائهم، فضلوا في هذا وأضلوا، ضلوا في هذا وأضلوا. فهكذا القياس وهكذا الرأي، منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، ومنه ما هو مشتبه، ومنه ما هو مشتبه. فأهل السنة والسلف استعملوا الرأي الصحيح وعملوا به وأفتوا به، وذموا الرأي الباطل ومنعوه، ومنعوا العمل به. وكذلك الذي سوغوه هو ما كان له شيء من وجه في النظر، بحكم أنه قد تكون هناك أمور ما جاء النص بها، ما جاء النص بها، عدم النص فيها، وعدم فيها الحديث، وعدم فيها كذلك أقوال الصحابة. فعند ذلك يجتهد المجتهد منهم في إبداء الرأي فيها، ليس استقلالا، وإنما اعتمادا واعتضادا على ما تدل عليه النصوص، ما تدل عليه النصوص. فيفرق بين الرأي المحمود وبين الرأي المذموم. فيقول ابن القيم: الرأي نوعان، رأي مجرد لا دليل عليه، بل هو خرص وتخمين. فهذا الذي يعني أعاد الله سبحانه وتعالى الصديق والصحابة منه، يعني نجاهم من هذا. والرأي الثاني هو الرأي المستند إلى استدلال واستنباط من النص وحده أو من نص آخر معه. ويقول ابن القيم كذلك: الرأي المحمود هو أنواع، الرأي المحمود هو أنواع. فرأي أفقه الأمة وأبر الأمة وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، المقصود بهم هم الصحابة، فهؤلاء أبدوا رأيهم في أمور ومسائل من هذا الدين ما قام بها وما جاء بها الدليل. والنوع الثاني الرأي الذي يفسر النصوص، الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح محاسنها. فكم من نصوص أجملت. فجاء هذا الرأي والتفسير يبين ما تدل عليه هذه النصوص بطريق من طرق الاستنباط والاستدلال. وهناك أنواع أخرى من الرأي المحمود يعني قد يطول الأمر في بيانها. أما الرأي الباطل فهو أنواع، الرأي الباطل فهو أنواع، أحدها الرأي المخالف للنص. إذا جاء رأي مخالف للنص فهو باطل، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه فاسد وباطل ولا تحل الفتية به إذا خالف نصا. وكذلك النوع الثاني الكلام في الدين بالخرص والظن، أن يتخرص ويظن ويقول أظن كذا، وهذا نوع من التفريط والتقصير في معرفة النصوص. والرأي الثالث الذي فيه تعطيل لأسماء الله وصفاته والتلاعب بدين الله تعالى كإنكار بعض المغيبات، كإنكار الدجال أو إنكار البعث أو إنكار عذاب القبر، كل هذا تكلم وخاض فيه من خاض على أساس أنه لا يراه بعقله أنه يمكن قبوله. وكذلك ما أحدثته أهل البدع من أهواء، وكل هذا داخل في الرأي المذموم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله: الإيمان بالقضاء، الإيمان بالقدر خيره وشره، ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن أتعني الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. نعم، فهناك نصوص سواء في القرآن أو في السنة بعض العقول يعني لا يعني تدرك معانيها وفهمها، فالواجب في كل ما جاء به الخبر، لأن واجب الخبر التصديق، واجب الخبر التصديق. فنحن مثلا متعبدون بالقرآن، هل نحن متعبدون بألفاظه فقط تلاوة، أو أننا متعبدون بألفاظه ومعاني، بألفاظه ومعاني؟ فنحن متعبدون بألفاظه تلاوة ومتعبدون بما دلت عليه هذه الألفاظ من المعاني، سواء بلغته عقولنا أو لم تبلغه عقولنا. وبعض الأمور قد تستوعبها العقول وتفهمها، وبعض العقول لا تستوعب ما دلت عليه النصوص. فيرى البعض أن في هذه النصوص مثلا تعارض، أو أنها يعني لا تجتمع عنده في فهمه، فلا يفرق بين هذا وبين ذاك، ولا يعرف العام ولا يعرف الخاص، ولا يعرف المطلق ولا يعرف المقيد، عقله وفهمه ما أداه لذلك. فمن واجبه التسليم، أن يسلم لهذه النصوص، وعليه أن يؤمن بها. فضرب على ذلك مثلا بالقدر، القدر ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، لكن هل الناس تفهم حقيقة القدر وأركان هذا القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى للخلق؟ فالقدر يشتمل على أربعة أمور: أن الله علم الأشياء قبل كونها، وأنه سبحانه وتعالى كتبها في اللوح المحفوظ، وأنه سبحانه وتعالى خلقها، وأنه سبحانه وتعالى أرادها وشاءها. وهذه الإرادة والمشيئة وهذا الخلق ينقسم إلى قسمين: إما إرادة كونية أو إرادة شرعية أو إرادة شرعية. فالبعض لا يفرق بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة يعني الكونية. مثلا قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، شاء الله رب العالمين. فهذه مشيئة وهذه مشيئة، هذه مشيئة وهذه مشيئة، فهناك ما يكون كونا وقدرا. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أمرا وشاءه كونا وقدرا فهذا لا يدخل فيه أنه أحبه، فقد يكون هذا أمرا أحبه الله وقد يكون أمرا لا يحبه الله سبحانه وتعالى لكنه أراده. أما المحبة الشرعية فهي يعني الإرادة الشرعية تبعها محبة، أن الله أراد منك أن تستقيم وأحب منك أن تستقيم، لكنك قد تستقيم وقد لا، قد لا تستقيم. فالقدر هو أصل من أصول اعتقاد أهل السنة وركن من أركان الإيمان. يقول ابن القيم إن أهم ما يجب معرفته على المكلف النبيل فضلا عن الفاضل الجليل ما ورد في القضاء والقدر والحكمة والتعليم، والحكمة والتعليم، فهو أسنى المقاصد كما يقول يعني ابن عباس. القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه ومبدأ الدين المبين وختامه، فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان التي يرجع إليها ويدور في جميع تصاريفه عليها. فالعدل قوام الملك، والحكمة مظهر الحمد، والتوحيد متضمن لنهاية الحكمة وكمال النعمة. فمن هنا القدر يجب الإيمان به لأن النصوص جاءت به، لكن كون الإنسان يفهم المراد من القدر أو لا يفهمه، يستوعب أو لا يستوعبه، هذه مسألة أخرى، عليه أن يسعى في فهمه ولا يكذب به، ولا يكذب به ولا يعارض هذا القدر فيقول كيف يريد الله من العبد الكفر وكيف يشاءه وكيف يكون في ملكه ما لا يحب، فيخلط بين الأمور. فإذا عرف الدليل وتبين له الأقسام والأنواع عند ذلك بإمكانه أن يفرق بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. فالقدر نحن مأمرون بالإيمان به، القدر نحن مأمرون بالإيمان به، وسواء كان خيرا أو شرا، سواء كان خيرا أو شرا، أو حلوا أو مرا، أو حلوا أو مرا، فلا بد من الإيمان بالقدر خيره وشره، وجاء في بعض النصوص حلوه ومره. فباعتبار العاقبة وباعتبار الأصل، قد يكون القدر في بدايته أو الأمر المقدور في بدايته حلو أو مر، قد يكون في عاقبته خير أو شر، وعسى وعسى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فنحن مأمورون بالتصديق بهذه الأقدار وما قدره الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يعني لا يبدأ هنا في هذه الجوانب يتخرص أو يخوض ويتعمق في أمور لا حاجة له بها. فالأمر أمره والملك ملكه والقدر قدره سبحانه وتعالى، شاءه لحكمة أراده ولأمر الله سبحانه وتعالى قضاه وأراده، فكيف لك أن تنازع الله سبحانه وتعالى في ملكه؟ أنت عبد مأمور، أنت عبد مأمور، وهذا الامتحان من الله سبحانه وتعالى للخلق ليعلم سبحانه وتعالى هذا الموحد فيجزيه بإحسانه، وهذا الذي خالف أمر الله سبحانه وتعالى ويجزيه فيه، مع أن علم الله سابق، مع أن علم الله سابق، فما قدره وما قضاه وما أراده سبحانه وتعالى كائن لا محالة. فتعامل مع القدر على أنه أمر قضاه الله سبحانه وتعالى وشاءه، قضاه وشاه. لا تبدأ تنقر، لا تبدأ التنقير في هذا الأمر في أمور هي من وساوس الشيطان ولا طائل من ورائها، ولا طائل من ورائها، فقد لا يبلغ عقلك فهم هذه الأشياء. فعد إلى كلام أهل العلم وافهمه فهما صحيحا سليما، واعرف تفاصيل وجزئيات هذا الأمر، ثم بعد ذلك آمن به وسلم به، آمن وسلم به، فهو إرادة الله سبحانه وتعالى ولا راد لقضائه، لا راد لقضائه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله: ترك الجدال والخصومات في الدين. قال: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآخر. نعم. فالجدال والمراء والمناظرة القصد فيها في الغالب هو يعني التشكيك والتلبيس وإشغال الإنسان عما هو أهم عنده وأوجب عليه، فالأوجب والأهم عليه أنه ينصرف إلى ما أخبر الله تعالى به من أخبار فيؤمن بها ويصدق بها ويقر بها ويعتقدها وكذلك يعمل بها، هذا هو الأولى. أما متابعة هذه الخصومات وهذه المناظرات وهذا الجدال على صوره المتعددة إذا كان لغير حاجة أو من غير عالم مختص في هذا الشأن يرد الشبه وكذلك يفصل ويبين الحق في هذا الجانب، فالواجب تجنب هذه الأشياء، الواجب تجنب هذه الأشياء لأنها تشغلك عن الأصل الذي من أجله خلقت، ولا تؤدي إلا مزيد الشك والتشكيك، فتجلس توازن بين كلام هذا وكلام ذاك ونحوه من الأقوال، وقد يكون البعض ألحن بحجته. فالأئمة وهم الأئمة كالإمام مالك لما جاءه من يناظره فقال: يعني ماذا تريد؟ قال: إن كنت غلبتني كنت معك، وإن غلبتك تكون معي. قال: وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل اتبعناه، فما الفائدة؟ ما الثمرة؟ ليس هناك ثمرة. أنا عندي كلام الله وعندي كلام رسول صلى الله عليه وسلم، أؤمن به وأصدق به وأتبعه وأعمل به، ولا حاجة بي إلى وساوسك وإلى ترهاتك وإلى عباراتك التي تنمقها أو تحاول أن تلبس بها بين الحق والباطل. لكن قد تكون هناك ضرورة للمجادلة، كما أمر ابن علي رضي الله عنه أمر ابن عباس أن يجادل الخوارج فأرسله ليجادله، واستطاع ابن عباس أن يرد أكثرهم، أن يرد أكثرهم إذا كان هناك حاجة وتكليف من ولي الأمر بمحاجة يعني هذا الخصم، عند ذلك تكون هذه لازمة. وكما فعل ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مناظرة المعتزلة، في مناظرة المعتزلة فناظرهم وأقام عليهم الحجة. ففي أحوال ضيقة قد يكون هذا الجدل وهذه المناظرة لها ثمرة معينة، ثمرة معينة، لكنها لا تكون قصد يقصد إليه ابتداء، لا يقصد إليه ابتداء، ولا يجعل الإنسان دينه عرضة للخصومات. أو ليس هذا كلام الله؟ نعم، عندك إشكال في فهمه عد إلى كلام أهل العلم وافهمه كما يجب وكما ينبغي. أو ليس هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن عد إلى بيان معانيه، وكتب شروح الحديث كثيرة ومتوافرة ومتعددة، وهي الحمد لله تعالى في أفضل الطبعات وأفخرها. وهكذا الشأن في مسائل الدين، ولا تجلس تجعل دينك عرضة لقول هذا وقول ذاك لأنه يعني رجل خصم أو رجل ذو حجة وذو عبارة، وتجعل دينك عرضة لهذه الخصومات، فهذا منهي عنه. ويعني هذا الإنسان وإن أصاب بكلام السنة فمن أهل السنة، يعني من السنة أن يدع الإنسان الجدل ويسلم ويؤمن بالآثار، يسلم ويؤمن بالآثار. فنحن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، كما قالها ابن مسعود، كما قالها ابن مسعود. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. الخوض في مسألة القرآن وأنه يعني كلام الله عز وجل، هذا الخوض له ما وراءه، له ما وراءه. فالقرآن كلام الله عز وجل، وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى، وهذا الوحي سمعه جبريل، وجبريل أسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقصد هؤلاء ليست قضية مخلوق أو غير مخلوق أو نحو ذلك، لكن قصدهم التشكيك. فأعظم قضيتين من قضايا الصفات، أعظم قضيتين في باب الصفات، قضية صفة الكلام وقضية صفة العلو. قضية صفة الكلام فأخذت مساحة كبيرة في النقولات والأقوال والحجج والبراهين في هاتين المسألتين. لماذا؟ هل أرادها أهل السنة ابتداء؟ ما أرادوها ابتداء، لكن لأمر أراده أهل الباطل، وهو الطعن في هذين الجانبين. لماذا الطعن في صفة العلو؟ ولماذا الطعن في صفة الكلام؟ ما سبب ذلك؟ وما القصد من ذلك؟ صفة العلو باعتبار أن أعظم الغيب هو الله، أعظم غيب هو الله. نحن هل رأينا الله؟ لم نرى الله سبحانه وتعالى، ولكن نثبت علوه ونثبت وجوده سبحانه وتعالى. إذا جئت للمبدأ الفلسفي على شتى مدارسه، يقوم على أصلين، يقوم على أصلين. ما هو المبدأ الفلسفي؟ يقوم على أصلين، فتأمل معي حتى تحسن الربط. الأصل الأول أن مصدر العلوم هو الإنسان، هذا مبدأ فلسفي، أن مصدر العلم هو الإنسان، فالعلوم تستقى من الإنسان، من عقله وفهمه، ويعني من عند نفسه. هذا يسقط الوحي، يسقط إيش؟ الوحي، يجعل هذا الأصل لا يعتبر ولا يعطي قيمة لوحي، لا يعطي قيمة للوحي، ما عنده شيء من العلم مصدره الوحي، يبطل هذا الجانب. والأمر الثاني، يقولون العلوم محصورة في المحسوس المشاهد، العلوم محصورة في المحسوس إيش؟ المشاهد. فهم لا يؤمنون بغيب، لا يؤمنون بشيء غيبي، فعندهم أن الشيء المغيب هي ظنون وأفكار ليس لها حظ في الواقع. هذا مبدأ فلسفي يتفق عليه جميع الفلاسفة، يتفق عليه جميع الفلاسفة. فإذا كان هذا أصل مبادئهم، كيف لهذا أن يؤمن بالوحي؟ مبدأه يعارض هذا الأمر، يعارض أن يكون هناك وحي من الله سبحانه وتعالى. والوحي كيف يتأتى؟ يتأتى بأن الله سبحانه وتعالى يرسل ملكا يأتي بهذا الكلام وهذا الوحي، وهذا الوحي ينزل على نبي من أنبياء الله عز وجل. فأرادوا أن يشككوا في هذه القضية فقالوا القرآن مخلوق، باعتبار أن الله لم يتكلم به ابتداء، لم يتكلم به ابتداء، لكن هم درجات. فأوائلهم وفلاسفتهم، لأن هناك أهل فلسفة وهناك أهل كلام، أولئك كانوا أجرأ وأصرح في عرض اعتقادهم، فقالوا هذا الوحي هو تخيلات من قبل الرسول، تخيلها هذا البشر، وعند هذا البشر قوة تخيل وقوة حدس، فيجعلون النبوة صنعة مكتسبة، صنعة مكتسبة، ومن خلالها هذا الذي يتميز بهذه الصنعة عنده هذه القوة في التخيل، يخيل أن هناك جنة وأن هناك نار وأن هناك رب وأن هناك كلام، فبمقدرته على هذا التخيل عند ذلك أمثال هؤلاء يقولون أيهما أفضل، الفيلسوف ولا الرسول؟ فيقولون أحيانا الفيلسوف أفضل من الرسول، ويقول لا، الرسول استطاع أن يوصل هذه الأفكار إلى أتباعه، واستطاع أن يسيطر على هؤلاء الأتباع بهذا الطريق، فهو أفضل من الفيلسوف ونحو ذلك. ولذلك لما تقرأ مثل كتابات الغربيين في عظماء العالم، هو لا يتكلم عن محمد الذي أنت تؤمن به أنه رسول من عند الله عز وجل، لكن يتكلم عن محمد الذي هو باعتبار ما يعتقده أنه عنده صاحب موهبة ومقدرة على تخيير هذه الأمور للناس، فيريدون أن يحولوا بين أن يكون هذا الكلام الذي هو القرآن من عند الله، ولكن بطريقة واضحة جلية من الإنكار. أهل الكلام لا يعرفون أنه لو قالوا مثل هذا الكلام وصرحوا به لقطعت أعناقهم ولحكم عليهم بالردة، وحكم عليهم بالخروج عن الدين. فجاءوا وموهوا ولبسوا، لبسوا في هذه القضية كما لبسوا في قضية العلو. فعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه إثبات لوجوده، إثبات إيش؟ لوجوده. لكن لو جئت إلى المنكرين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين ولا محايد ولا ولا ولا ولا ولا، كل نفي محض، نفي إيش؟ محض. في حقيقته أنه لا يثبت الله وجودا يتميز به عن غيره، ما عندهم إلا النفي، أو يقول أن الله في كل مكان. فوقف أهل السنة موقف صلب في هذه القضايا، لأن قبولها والأخذ بها واعتقادها نسف للدين وإبطال لكل حقيقة يعني شرعية. فإذا أبطلت الوحي ماذا بقي؟ وإذا أبطلت الغيب ماذا بقي؟ فإيمانك بالغيب وإيمانك بالوحي هو الأساس. فجاءوا وادعوا أن القرآن مخلوق، القرآن إيش؟ مخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم به حقيقة. والقصد هنا التشكيك، لأنه لو استمر الناس على قبول هذه المقولة فسيأتي من يقول أيضا إذا كان مخلوق فهي عبارة محمد، ويعني جاء هذا التعبير إيش؟ أو حكاية محمد، محمد حكى كلام الله عز وجل وعبر عن كلام الله عز وجل، وليس في الأساس والأصل إيش؟ أصل هناك في الأصل أن هناك تكليف. فالوقوف والثبات الذي ثبت عليه الإمام أحمد في فتنة القول بخلق القرآن حتى أنه سجن وجلد وضرب، كل ذلك في سبيل إحقاق الحق وبقاء الحق، حتى الناس لا تنخدع، بل ليس الإمام أحمد وحده، في كثير من بلاد المسلمين تعرض من تعرض من العلماء للإبعاد وإخراجهم عن مناصبهم كقضاة أو أئمة أو نحو ذلك، حصلت فتنة عظيمة يطول الحديث عنها، فنكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.